صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد لوحدي معنا وحدي معكم صلوا على النبي ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله صلوا على النبي فيه أو أبديه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى على النبي وبكيت له بالباب وقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الحبيب صلى لم يكد الكون يسعني أيقنت به يسمعني الله لم يكد الكون يسعني رباه به فاجمعني على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه صلوا على النبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي فرجعت بغير عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سوا أهلا أحبابي وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا زواري وسهلا ما قال لباكي الكلا يا عطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عاشق النبي صلي عليه وشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا وشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا يا رب على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ارفع اعلى اعلى صلى الله عليه وسلم الله الله في الحال شدت الحاني والحب حوته أواني في الحال شدت الحاني والحب حوته أواني فأواني حتى أواني ببقيع رسول الله صلى الله على حب النبي صلى الله عليه وسلم